يلا شيخ علي عطنا الترمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفاعل وهو قبله فعله، وهو فعله قسمين: المذكور قبله فعله وهو قسمين، الظاهر قسمان ظاهر ومضمر. نعم. طيب لو تكملوا فالظاهر، فالظاهر إلين والزيدون، فالظاهر فالظاهر ما علمتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله قسمه ظاهر أو قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر من قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال. لا بس لين الزيدون بس. طيب الأسئلة إيش؟ الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون. تمام. لحظة شوي بس في الأسئلة يقول إذا كان، لحظة شوية